زوجة عمران آيات جاءت فرقانا في قصة زوجة عمران نذرت للخالق ما حملت فتقبل منها مولانا نذرت للخالق ما حملت فتقبل منها مولانا نذرت للخالق ما حملت فتقبل منها مولانا من في بيتك وإناث لسنا كذكرانا لما وضعت قالت ربي هذه أنثى ما أدرانا سميت المولودة مريم فامنحها عطفا وحنانا سميت فامنحها عطفا وحنانا سميت المولودة مريم فامنحها عطفا وحنانا كفلها ربي زكريا ودام عليها الإحسان طعام من أين أتانا طعام من أين أتانا رزق وطعام مختلف. يا مريم من أين أتانا؟ قالت من عند الله أتى، من نخدمه لا ينسانا. رزق وطعام مختلف، يا مريم من أين أتانا؟ قالت من عند الله أتى، من نخدمه لا ينسانا. قالت من عند الله أتى، من نخدمه لا